بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة، وحي الله هذه الوجوه الطاهرة المتوضئة، حي الله وجوها ذلت لعظمته ومرغت جباهها لعبادته. حياكم الله في بيت من بيوته، فأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة يوم يلقون سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأبشركم ببشرى في اجتماعكم هذا أن لله ملائكة طوافين يسيرون في الطرقات يبحثون عن بغية لهم، حتى إذا ما وجدوا مجلسا كهذا تنادوا هلم إلى بغيتكم، فحفت الملائكة ذلكم المجلس، حتى إذا ما انتهى مجلسهم وتفرقوا صعدت إلى بارئها وربها فقال: من أين أتيتم وهو أعلم؟ قالوا: من عبادك. قال: ماذا يفعلون؟ قالوا: يمجدونك ويسبحونك ويذكرونك. قال: ماذا يرجون؟ قالوا: يرجون جنتك ويخشون عذابك. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال: فمما يخافون؟ قالوا: من نارك وسخطك. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا. قال: فأشهدكم أني قد غفرت لهم وأدخلتهم جنتي. فيقول ملك من الملائكة: أي رب، فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة، ما جاء للذكر ولا للدرس. فيقول الكريم: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فاللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فيقول: ما جمعتنا في هذا المكان المبارك، فاجمعنا على الارائك متكئين، واجعلنا نتذكر هذا المجلس المبارك برحمتك يا ارحم الراحمين. أيها الأخوة، لما نظرت في حال أمتنا وما تمر به أسى الجبين ودمعت العين، فذاك يترك الصلاة، وذاك يسمع الغناء، وذاك مبتلى بالعقوق، وذاك يلهث وراء الشهوات، وذلك منشغل بتجارته وأمواله. فتساءلت: ما السبب؟ وما هذه الغفلة؟ ما الذي جرى لهذه الأمة؟ فوجدت الجواب في قول رب الأرباب: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. آثروا هذه الحياة الدنيا وظنوا أنهم سيخلدون، فانشغلوا بها ونسوا الجنة. لو وقفنا أيها الأخوة مع ذلك الشاب الذي قد أعلى على مسجله بالغناء وهو يتمايل رقصا وطربا، فقلنا له: أي فلان، لو أعطيناك ما تطلب من نقود وأموال، ما تطلب، أطلب ما شئت، آلاف، ملايين، بشرط واحد: أن تترك سماع الغناء أسائلكم بربكم ألا يتركه؟ بلى والله سيتركه. ولو وقفنا مع ذلك التارك للصلاة فقلنا سنعطيك قصورا في الدنيا فاطلب منها ما شئت بشرط أن تترك هذا الفعل القبيح وتحافظ على الصلاة. أسائلكم بالله أين فوتني فرض؟ لا والله. ألم يعطي الله عز وجل هؤلاء العصاة جنة عرضها السماوات والأرض؟ فأينهم؟ ألم يعدهم ربهم بأنهم إن تركوا تلك المنكرات والفواحش والمعاصي سيسكنهم في جنات الخلود؟ فهل تساوي هذه اللذة وذلك السكن وذلك العيش لذات الدنيا وأموالها؟ لا والله لا تسويها. فهذه اللذة وإن كثرت وإن عظمت أموالها وعظم ما فيها إلا أنها لذة ثانية وستزول. بنى أحد الخلفاء قصرا عظيما بحيجا فيه ما لذ وطاب، ولما انتهى من قصره جمع الناس لكي ينظرون إلى هذا القصر، ثم وضع حاجبا عند القصر وقال له انظر إلى هؤلاء الداخلين، فأي واحد منهم خرج فاسأله هل وجدت عيبا في هذا القصر؟ فبدأ الناس يدخلون أفواجا وينظرون، فإذا قصر لم ينظروا مثله قط، وإذا به وأبصارهم ترتفع وتنزل وتذهب يمنة ويسرة، كلهم عجب عجاب هذا القصر الدنيوي. وكلما خرج واحدا منهم سأله الحاجب هل رأيت عيبا؟ قال ما رأيت قصرا مثله قط، ما رأيت مثله قط. حتى بقي اثنان في القصر، ولما خرجا سألهم الحاجب هل رأيتم عيبا في القصر؟ قالوا نعم عيبان. فأمسكهم الحاجب وذهب بهم إلى الخليفة، فسألهم الخليفة ما العيبان الذين وجدتما في القصر؟ فقال تخرب ويموت صاحبها. فبكى الخليفة تخرب ويموت صاحبها، فهل تخرب الجنة وهل يموت أصحابها؟ لا والله. ونحن في شوق لسماع الأخبار والأعاجيب في جنة الخلد جعلني الله وإياكم من أهلها، ومهما تحدثنا عن الجنة ووصفنا فوالله لن نستطيع أن ننفيها حقها، ولن نستطيع أن نتخيل ما فيها. فقد سمعتم قول الشيخ قبل قليل حينما روى الحديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتعالوا بنا إلى بداية الدخول، دخول المؤمنين في الجنة. تعلمون أيها الأخوة أنه بعد الحساب والسؤال على أرض المحشر يؤذن للمؤمنين بالذهاب إلى الجنة، فتسوقهم الملائكة سوقا ليس كسوق الغنم، وإنما زفا كما تزف العروس إلى زوجها. قال الله حاكم هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فلما جاءوا أبواب الجنة وقفوا عند الباب. هذه الأمة هي آخر الأمة، ولكن هي أول الأمم تتقدم إلى أبواب الجنة. يتقدمهم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بالأبواب مغلقة فيقف الحبيب فيطرق الباب، يطرق باب الجنة فيقول رضوان خازنها من؟ فيقول محمد. فيقول رضوان بك أمرت أن أفتح، لا أفتح لأحد قبلك. فيفتح الباب وتدخل هذه الأمة، يتقدمها الحبيب إلى الجنة، وهناك أناس سيدخلون الجنة بلا حساب، لن يقفوا للمحاسبة، وهؤلاء ليس أحد منهم إلا من هذه الأمة. روى البخاري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن أبي أمامة بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. هؤلاء لا غير عليهم ولا خوف، سيدخلون الجنة بلا محاسبة. لما ذكر النبي هذا الحديث ورغب، طارت قلوب الصحابة شوقا للجنة. سبحان الله، أن يوجد من سيدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا سؤال. نعم، فركب عكاش بن محصن إلى النبي: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. فجاء الصحابة كل يريد أن يدعو لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: سبقكم بها عكاشة. هل تدرون أيها الإخوة أن هؤلاء المؤمنين يشمون رائحة الجنة قبل دخولها؟ سبحان الله، أرائحة الجنة تشم؟ نعم، لما فيها من روائح زكية على بعد كم تشم رائحة الجنة؟ 100 كيلو؟ استمع إلى الحديث. روى أبو نعيم، وهو حديث صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رائحة الجنة تراح من مسيرة 500 عام. تراح من مسيرة 500 عام يشمون رائحة الجنة. إيتون بعطور الدنيا كلها، منذ كم تشم؟ كم مسافة العطور؟ كم مسافة أزهار الدنيا؟ لكن الجنة تشم من مسافة 500 عام قبل أن يدخلوها، فيشتاقون لها ويزداد شوقهم. اللهم اجعلنا من أهلها. فيدخل أهل الجنة الجنة، يتقدمهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وليس للجنة باب واحد. ففي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما منكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وعن عتبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوفى له 3 من الولد لم يبلغ الحنف إلا تلقوه من أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل. رواه ابن ماجه وهو صحيح. فلما سمع هذا الحديث صديق الأمة ارتفعت همته. وهكذا هو أبو بكر، فإنه رفيع الهمة، يريد أن ينال كل ما عده الله للصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سأل النبي: يا رسول الله، أيدخل أحد من أبواب الجنة 8؟ انظر يا جنة، ما يريد ان يدخل جنة، يريد ان يدخل جنة من الابواب كلها. هكذا همته رضي الله عنها، ان بحاجة الى همة الصديق. بعض الناس ضعفت همته حتى اصبحت لا شيء. بعضهم يقول اتمنى ان اقف عند باب الجنة، وبعضهم قال اتمنى ان ادخل حتى لو كنت اخر من يدخل، مهم ادخل الجنة. ابو بكر لا يريد الجنة فحسب، يريد ان يدخل من الابواب كلها. يا رسول الله، اي يدخل احد من الابواب من ابواب الجنة الثمانية؟ قال نعم، وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. هذا الذي يريد الصديق رضي الله عنه. وهذه الابواب لا تظن انها ابواب عادية، فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده انما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر. وفي مسند الامام احمد: وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما. باب واحد عرضه 40 سنة ايها الاخوة. قال: ولا يأتين عليه يوم وإنه لكظيظ من شدة الزحام. الله أكبر، 40 سنة، الباب الواحد عرضه، إلا أنها سوف تزدحم بدخول أولئك المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم. بشارة لكم أنتم، لأنكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أتدرون كم يدخل الجنة من هذه الأمة؟ روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار من ولدك، فيقول آدم: وما بعث النار؟ قال الله: من كل 1000 999 يدخلون النار، واحد يدخل الجنة. أي أمر أصبح من هذا أيها الأخوة؟ لكن لا تحزنوا، اسمعوا للبشارة. قال: فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ أينا ذلك الرجل الذي سوف ينجو يا رسول الله؟ إذا كان منا 999 إلى النار، من هو الذي ينجو يا رسول الله؟ خاف الصحابة، اضطربت قلوبهم، وهكذا كان خوفهم رضي الله عنهم. فأتت البشرى، قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة يا الأخوة، نصفها أنتم، نصفها أمة محمد، وبقية النصف الآخر يتوزعها الأمم كلها تخيل هذا الفضل العظيم، هذا خاص لهذه الأمة. ثم قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. نصف أهل الجنة من أمة محمد، جعلني الله وإياكم منهم. أما الأمر المحزن أيها الأخوة، مع كثرة دخول هذه الأمة الجنة وأنها سيكونون نصف أهل الجنة، إلا أن نساء هذه الأمة قليل في الجنة. عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء، ولا عجب. فقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. ما رأهم النبي في زمنه، لكنهم سيخرجون. صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة. فقط هذا التهديد؟ لا، ولا يجدن ريحها. أرأيت من الريح التي تشم من 500 عام؟ ما يجدونها والله. هكذا حكم عليهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. لما يا رسول الله؟ لما نساءنا في النار؟ قال: نساء كاسيات عاريات. وما قال عاريات، بل قال كسوات، عليهن كسوة، لكن هذه الكسوة فيها من التعري والبذاءة والفحش. وقل بصرك، هل ترى تحقيق هذا الحديث؟ نعم والله، لكأنه يعني الحبيب نساء زماننا. كم هم من النساء التي قل حياؤهن، عباءات مخصرة وعباءات على الكتف ولسان وقلة حياء. والله لو قلت لكم من فواجع النساء لتعجبتم. وأكتفي بفاجعة واحدة وأعظم بها والله. في شهر رمضان المنصرم يقول أحد الدعاة: تهرب هذه الفتاة من أهلها، فيأتي ولي أمنها ليبلغ عنها بعد أيام مضت من هروبها، فيلقاها ذلك الداعية بصفاتها التي وصف ولي أمنها، فإذا بها شبه عارية لا تلبس إلا عباءة وبنطال قصير داخل العباءة، وإذا بها قد لبست الصليب، فيسألها الداعية: لم يا أمت الله؟ لماذا تفعلين هذا؟ قالت: وأشهدك أني كافرة متنصرة، لا أريد دينكم، فدينكم دين كبت ومنع من حرية. والله من أمة محمد ليست يهودية ولا نصرانية. أيحصل هذا في هذه الأمة؟ نعم يحصل. ثم هل نعجب إذا حكم الحبيب بأن نساء هذه الأمة في الجنة قليل بسبب ما هم فيه من فحش وبداءة وأخرى من الفواجع التي والله يتألم القلب ويتقطع كمدا. هل وصلت أمتنا لهذه الحالة؟ وأيضا من أسباب قلة نسائنا في الجنة، روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ ليه النساء يا رسول الله أكثر أهل النار؟ لماذا؟ فاستمع بما أجاب. قال: بكفرهم. قالوا: أيكفرن بالله يا رسول الله؟ يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك ما تكره، قالت ما رأيت منك خيرا قط. منكرة بالمعروف والإحسان، مهما تعطيها تنكر. يكفرن العشيرة إلى الأزواج، وفي رواية قال يكفرن اللعنة والسب. يفعل ولدها شيء فتلعن وتدعو عليه دعاوى، والله لو بلغت إلى السماء لتقصم هذا الابن تقصم من شدة الدعوة. تدعو وتسب وتلعن على أي شيء. يكثرن الغيبة، يكثرن اللعن، يكثرن الأشير. أسائلكم بالله، أهذا موجود في زماننا أم لا؟ والله موجود. فهل لهذه الفتاة صبر على النار؟ يا فتاة الإسلام، يا من تلبسين عباءة على الكتف وعباءة مخصرة ولسان، وتكثرين الخروج إلى الأسواق والمجمعات ومجامع الرجال، والله ليس لك صبر على النار. ولم يكذب رسول الله، فإن أكثر أهل النار من النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدأ دخول أهل الجنة إلى الجنة. عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال من يدخل الجنة يحيا لا يموت، وينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قيل يا رسول الله كيف بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها مسك أذفر. مسك أذفر أي خالص، هذا الاسمنت الذي توضع به الطوابيق، طابوقة من ذهب وطابوقة من فضة. بأي شيء تتماسك؟ بالمسك الأذفر خالص ليس مخلوط. وحصباؤها الحصى الذي في الجنة اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، وفي رواية وطينها المسك. فلما دخلوا تعجبوا لهذه المشاهد وهذه المناظر، عجب العجاب هذه الجنة. إلا أنهم بعد لم يروا شيئا، بعد لم يروا شيئا. فاستمع، وبعدما دخلوا الجنة ورأوا كيف بنيت، ورأوا ترابها وحصباءها، بدأوا يتوجهون إلى قصورهم وغرفهم وخيامهم. هل يدلون قصورهم ويعرفونها؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. يعرف مسكنه وقصره في الجنة أكثر من مسكنه في الدنيا، كرامة لهم ورفعة، فهنيئا لهم. فتوجه ولي الله الصالح إلى ذلكم القصر مسكنه، مشتاق لأن يرى مسكنه وأهله وما أعد الله له في هذا المسكن. فاستمع ماذا رأى في ذلك القصر. عن علي بن أبي طالب قال فيدخل الرجل وهو يعرف منزله ويتلقاه من ولدان. الولدان هم الخدم، وسنأتي إلى صفة هؤلاء الخدم، لأن أهل الجنة يعيشون عيش الملوك، ما منهم من أحد إلا وهو ملك ويلبس التاج على رأسه. فأول ما يدخلون الجنة متوجهين إلى القصور والدور، وإذ بالولدان ينظرون إلى هؤلاء الأولياء جعلني الله وإياكم منهم، فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل بالحميم يقبل من الغيبة. أرأيتم إلى الابن أو الزوج والأخ إذا غاب غيابا طويلا عن أهله سنين وسنين ثم قفل راجعا، ماذا يكون شعور أهله؟ يملأ البيت بالزينة وتوضع الأنوار ويستبشر الأهل فرحين بقدوم حبيبهم وأخيهم وابنهم، وتفرح الزوجة بقدوم زوجها. كيف والحور؟ قال انتظارهم سنين ينتظرونك يا ولي الله. فيفرح الولدان الخدم يفرحون، هذا قبل أن يفرح أهلك بك. قال فينطلقون إلى أزواجهم، ينطلقون إلى القصور ليخبرون الحور من أزواجك، فيخبرونهم بمعاينتهم. يقولون رأينا الأزواج، رأينا أولياء الله الصالحين. فتقول الحورية الزوجة أنت رأيته؟ أنت متأكد أنك شفته بعينك؟ فتقوم هذه الحورية إلى الباب، تقوم من شدة الفرح إلى الباب، تنتظر، ما جلست في القصر تنتظر، بل وقفت عند الباب وهي لا تخرج، لأنهم قاصرات طرف، ما يراهم أحد غيرك أنت أيها الزوج. فتقف عند الباب، فيصر ولي الله فيدخل إلى بيته، فيتكئ على سريره، فينظر إلى أساس بيته، فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ، على اللؤلؤ، ثم ينظر في أخضر وأحمر وأصفر، ثم يرفع رأسه إلى سماء بيته، ولولا أنه خلق له لالتمع بصره، لولا أنه خلق لهذا القصر وللبقاء وأنه لا يصيبه شيء لا ذهب بصره من شدة ما في هذا القصر. فيقول هذا الولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كله فرح وسرور. أما شكر قصورهم وخيامهم ودورهم بالتفصيل، فاستمع عن مغيث بن سمي قال إن في الجنة قصورا من ذهب وقصورا من فضة وقصورا من لؤلؤ وقصورا من ياقوت وقصورا من زبرجد. وفي حديث في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. هذه الخيمة، ما هو بالقصر، هذه خيمة. كم طولها وعرضها؟ 60 ميلا في كل زاوية من هذه الخيمة له أهل من الحور ما يرى بعضهم بعضا من شدة المساحة الواسعة. قال ابن القيم وهذه الخيم غير القصور والغرف، هذه الخيام التي تكون في الحدائق والمنتزهات غير قصورهم وبيوتهم الحقيقية. هذه الخيمة 60 ميلا في السماء طولها وعرضها 60 ميلا لها أهل في له أهل فيها في كل زاوية لا يرى بعضهم بعضا يطوف عليهم. أتدرون كيف أشكالنا في الجنة وصورنا إن دخلنا فيها؟ اللهم اجعلنا من أهلها. أشكالنا في الجنة عجب عجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هذا الطائفة الأولى، أولئك المقربون. والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أنشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. طولك يا ولي الله في الجنة 60 ذراعا في السماء، وليس لهم لحى، مرد جرد، وهم مكحلين ليزداد الجمال، ولكن هذا لمن أطلق لحيته في الدنيا اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله أهل الجنة أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 33 سنة، كل أهل الجنة أعمارهم 33 سنة ما يخرمون ولا يشيبون. سبحان الله كيف ما نكبر تستغرب هذا على الله عز وجل أن يجعل سنك 33 في سن الشباب. لا تكبر ولا تخرم ولا تشيب ولا تموت ولا تفنى، سنك 33 سنة. قال جردا مردا مكحلين ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. أما لباسهم وحليهم فعجب عجاب، أي لباس سيلبس هؤلاء؟ قال الحي القيوم يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. السندس هو الدباج الرقيق، والاستبرق الدباج الغليظ، وقيل بل هما نوعان من أنواع الحرير. قال الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. تلبس الحرير وتحلى بالذهب والفضة. سبحان الله، أنا رجل ألبس الذهب والفضة؟ نعم والله ستلبس، والله ستحلى وتكسى بالذهب والفضة. هذا عام أيها الرجل، فما ظنك بالنساء والحور العين؟ لكن لمن هذا النعيم؟ لمن ترك من الرجال لباس الذهب والحرير في هذه الدنيا. أبشر كما منحت نفسك في هذه الدنيا فأبشر، والله ستسور بالفضة والذهب على معصميك وتلبس الحرير. قال صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره، هذا السوار لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عن شريح بن عبيد قال قال كعب لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة لبس اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. أما عيشهم فكما سبق عيش الملوك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. تدرون ما معنى عيش الملوك؟ تلبس التيجان، والملائكة لا تستطيع أن تحادثك بكلمة حتى تستأذن منك. الملائكة تستأذن منك. أما الخدم فهم عجب عجاب في التعظيم لك، في التعظيم لك والترجيل، لأنك تعيش عيش الملوك هناك. وفي الحديث ويوضع على رأسه أي الشهيد تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. هذه صورنا وأشكالنا في الجنة بإذن الله، وكلهم ملوك. فإذا دخلوا القصور كما سبق استقبلتهم أزواجهم من الحور العين، وكان هؤلاء الحور ينتظرونهم بفارق الصبر، بفارق الصبر أزواجك ينتظرونك من الحور. وأنت في الدنيا أيها العبد الصالح زوجتك من الحور مشتاقة إليك وتدافع عنك وأنت في الدنيا قبل أن تصل إليها. ففي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. تدافع عنك الحرية وأنت في الدنيا ما زلت من شوقها وحبها لك. وعن يحيى بن أبي كثير قال: إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقول: طالما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط والمقيمات فلا نضعن ونحن الخالدات فلا نموت. يقولونها بأحسن أصوات سمعت. ثم تقول لزوجها: أنت حبي وأنا حبك، أنت حبي وأنا حبك، لا تحب أحدا سواك. فإذا رآها العبد لما رأى هذه الحرية حار طرفه فيها، ولذا سميت حوراء. سميت حوراء لأن الطرف يحتار فيها من جمالها. قال مجاهد: ويرى وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. ولا عجب ولا عجب، فقد قال عبد الله بن مسعود: إن المرأة من نساء أهل الجنة لتلبس عليها 70 حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهم، من وراء 70 حلة. ذلك بأن الله يقول: كأنهن الياقوت والمرجان أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ومما يزيد في حسنها: فيهن قاصرات الطرف لم يضربن إلا أقرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. والله ما هن متبرجات ولا متطلعات. وجاء في بعض الآثار أنها تقول لزوجها: والله ما في الجنة شيء أحسن منك، وما في الجنة شيء أحب إلي منك. وعن ابن عياش قال: كنا جلوسا مع كعب يوما فقال: لو أن يدا من الحوراء دليت من السماء لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. ثم قال: إنما قلت يدها فكيف بالوجه بياضه وجماله. هذه اليد ما هو بالوجه، فكيف بالوجه بياضه وجماله. وقال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا. قال: يا عطاء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة أن لا يموتوا لماتوا من حسنها. فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك 40 عاما. وعن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن نورا سطع في الجنة لم يبق موضع من الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه. فقيل: ما هذا؟ تساءل أهل الجنة: ما هذا النور؟ ما هذا النور الذي دخل القصور والدور؟ قالوا: حوراء ضحكت في وجه زوجها. قال صالح: فشهق رجل من ناحية المجلس فلم يزل يشهق حتى مات رحمه الله من شدة الشوق للحور. وقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها، أي خمارها، على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا الخمار ما هو بالجلد والجسد والوجه، بل إن الله وصف الحور وصفا دقيقا لمحبي الحور. أين من يحب النساء ويشتاق للحوريات؟ استمع إلى قول ربك ومولاك: وكواعب أترابا. يصف حتى الأسداء وكواعب أترابا، أي أسداء شهور العين، نواهد كالرمان ليست متدلية إلى أسفل. فأين المحبون للنساء؟ وأين المشتاقون لحور العين؟ أما أهل الجنة فإنهم لم يتحملوا تلك الأوصاف، وذلكم الجمال والحسن، فقد بدأوا بالمعاشرة. قال ربكم: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. عن أبي مزلز قال: قلت لابن عباس: ما شغلهم؟ قال: افتضاب الأبكار. افتضاب الأبكار، مشغولين بالحور العين والجماع والأنس، ولكن هؤلاء الحريات لمن لم يزن في الدنيا ولم يعاكس في الدنيا ولم يعاشر نساء الدنيا بالحرام، فأين أهل المعاكسات؟ وأين من امتلأت جوالاتهم بأسماء الفتيات وأرقامهم؟ أين أولئك الذين يطاردون الفتيات في المجمعات والأسواق؟ أين هم من الحور العين التي لو بصقوا في سبعة أبحر، لو بصقت إحداهن في سبعة أبحر لجعلته عذبا، هذا ريقها وهذا جمالها. فأين أولئك الذين يركضون خلف شهوات الدنيا؟ هؤلاء الحور العين. سبحان الله، هل يجامع أهل الجنة النساء في الجنة؟ نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إلى الجنة في الدنيا؟ قال: والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مئة عذراء، إلى مئة عذراء. والأعجب والأغرب: كلما عاد إليها وجدها ذكرى، زيادة في اللذة. وأهل الجنة مختلفون في عدد زوجاتهم لحور العين. أما الشهيد فبخ بخ، يزوج 72 حورية. وأما أنت أيها المؤمن فبشارة لك. روي عن ابن عباس قال: إن في الجنة نهرا يقال له البيذخ، عليه قباب من ياقوت، تحته جوار ناشئات. يقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى البيذخ. فيجيئون فيتصفحون تلك الجواري. ينظر أهل الجنة إلى الجواري الذي عند النهر، قال: فإذا أعجب رجلا منهم جارية مس معصمها فتبعت. مس معصمها فتبعت، ما في شيء حرام في الجنة. تنظر حتى إلى الجارية تمس المعصم تتبعك. وهذا أثر حسن وصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. تأمل، هناك نعيم بعد هذا النعيم؟ هناك لذة بعد هذه اللذة؟ هل يساوي هذا النعيم نساء الدنيا الخالعات الفاجرات؟ ولا أقصد من تزوج بالحلال الصالحات القانتات، فالصالحات القانتات بخ بخ أشكالهن وصورهن في الجنة كما سيأتي، ولكن أعني أولئك المتبرجات السافرات التي ابتلي شبابنا بهن في هذه الأيام. وإلى الله الشكوى. الزوجة تظهر لهذا الولي تلو الزوجة، يعاشر هذه الزوجة ويتكئ معها ويجامعها ويفرح ويلذ ويتحدث معها. فبينما هو كذلك إذ ينظر في قصره فإذا بزوجة تطل من شرفة زوجة أخرى، وإذا هي أجمل من الأولى، فيقول: من أنت يا أمة الله؟ فتقول: أنا ممن قال الله فيهم ولدينا مزيد. يختلف أهل الجنة فهناك ناس يزوجون عشرات من الحور العين. وعن كثير بن مرة قال: إن من المزيد أي في الجنة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ما تريدون أن أمطركم. سبحان الله، سحابة في الجنة وتتكلم. نعم، سحابة في الجنة تمر عليهم فتتكلم تقول: ما تريدون أن أمطركم. ليس مثل سحاب الدنيا يمطر ماء فقط، لا، بل أي شيء تتمنى وتشتهي، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. فلا يتمنون شيئا إلا أمطروا. قال كثير: والله لئن أشهدني الله ذلك، يعني إذا كنت ذلك اليوم في الجنة وآتت هذه السحابة فقالت: أي شيء تريدون أن أمطركم، لأقولن: أمطرينا جواري مزينات، أمطرينا جواري مزينات. ولكن ما هو مهر حور العين؟ وكيف تستطيع أن تخطب حورية وتتزوجها؟ إذا كان نساء الدنيا تدفع مئات وآلاف مؤلفة وتتعب وأقساط وديون، فما ظنك بحورية خلقها الله بيده، ليس من تراب بل من زعفران؟ هل هي رخيصة؟ لا والله، غالية، ومهرها غال. ولكنك يا ولي الله ويا عبد الله تستطيع أن تأتي بمهرها بسهولة، بدون ديون وبدون مشقة، ولكن لمن ارتفعت همته. قال أبو هريرة: إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء، إذا مشت مشى حولها 70,000 وصيف عن يمينها وعن يسارها، وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ فبشراكم يا من تأمرون بالمعروف يتنهون عن المنكر، بشراكم يا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حوراء يقال لها العيناء، خاصة بكم أنتم، لأن مهرها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هذا صعب، أن تأمر بالمعروف عن المنكر؟ هذا هو مهر من مهور الحور العين. وقال محمد بن النعمان المقرئ: كنت قائدا عند الجلاء المقرئ بمكة في المسجد الحرام، إذ مر بنا شيخ طويل يحيل الجسم عليه أطمار خلقة، فقام إليه الجلاء ووقف معه ساعة، ثم انصرف إلينا فقال: تعرفون من هذا الشيخ؟ هذا الشيخ الطويل النحيف يسألهم، هذا الجلاء المقرئ يسأل أصحابه، يقول: تعرفون من هذا الشيخ؟ قالوا: لا، ما نعرفه. قال: لقد ابتاع من الله حوراء. اشترى حوراء بكم؟ 4,000 ختمة، 4,000 ختمة للقرآن. فلما أكملها، أتم 4,000، رآها في المنام في حليها وحللها، فقال: لمن أنت؟ قالت: أنا الحوراء التي ابتعتني من الله 4,000 ختمة. ما عرفتني؟ أنا الحوراء التي اشتريتني 4,000 ختمة. هذا الثمن، تقولنه الحورية في المنام، تقول: هذا الثمن فما نحلتني أنا منك، هذا المهر. طيب أنا وش هديتي؟ ألا تريد أن تهديني هدية؟ قال: 1,000 ختمة، وأنت أيضا لك 1,000 ختمة. قال الجلاء: فهو يعمل فيها بعد. فأين أهل القرآن؟ وأين حفاظ القرآن؟ وأين العاملون بحدود القرآن وأحكامه؟ ليبشروا، ليبشروا والله يا من يتلون القرآن قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يا من يتلذذون، يا من وقفتم تستمعون إلى آيات الله في التراويح والقيام، أبشروا والله لن يضيع جهدكم، فهو زمن للحور العين. أبشروا لأهل القرآن ويا من يطبق القرآن. وقد حصل قصة في زماننا هذا لحافظ من حفظة القرآن، ونزل إليه الحور العين بأنفسهم مشتاقين له. وإليك القصة، ولعلكم سمعتموها وحكاها حد دعاه. طفل صغير رباه أبوه على القرآن وعلى حفظ القرآن وعلى محبة القرآن، كان يأخذ بيده إلى المسجد وهو صغير، ويحفظه القرآن حتى حفظ القرآن في سن صغير. فلما أدخل إلى المدرسة وبدأ يدرس في السنين الأولى قال: أي أبي، لقد ضيعت القرآن ونسيت القرآن، فلا أريد أن أدرس، أريد أن أراجع كتاب الله، أريد أن أقرأ في القرآن. قالوا: أي بني، أي بني، الدراسة. قال: لا أستطيع. وخرج من المدرسة، أبوه يرجع من المسجد إلى البيت وإذا به جالس: تعال يا بني. قال: آتي في الصلاة التي بعد، أريد أن أحفظ، أريد أن أراجع. ولما بلغ سنه 12 سنة مرض هذا الشاب ومات أبوه، فصار إلى كفالة عمه، قصة في زماننا، ووقعت في هذه البلدة. فلما بلغ سن 17 اشتد عليه المرض، وبينما عمه في عمله يوما من الأيام اذتابت روح هذا الإذن إلى بارئها، اتصل على عمه: أي فلان، لقد مات ابن أخيك فأسرع. فسارع هذا العم ووصل في الضحى، فغسل هذا الإذن وجهز التجهيز، ثم لم يبقى إلا دقائق على صلاة الظهر، فقال: أرجو إلى صلاة الظهر حتى يستمع الناس ويصلون عليه. ومن شدة تعب هذا العم في تطبيب ابن أخيه وفي تغسيله وفي العمل تعب تعبا شديدا، فقال: أنام هذه الدقائق حتى يأتي الظهر ثم نكون نصلي على هذا الشاب ابن أخيه. يقول: فنمت، وبينما أنا كذلك في المنام إذ بفتيات يأتين تتقدمهن واحدة هي من أجملهن، فيقفن أمامي: والله ما رأيت مثل جمالهن وحسنهن. فقلت: من أنتن؟ قالوا: يا هذا، يا رجل، نحن زوجات ابن أخيك، فنسألك بالله إلا عجلت علينا في دفنه، فنسألك بالله إلا عجلت علينا في دفنه. فقام العم مرعوبا، قام العم مستبشرا مسرورا بهذه الحادثة، فغسل وكفن هذا الشاب. يقول: فوالله لقد نكثت رائحة المسك في هذه الغرفة 6 أشهر، كل من دخل شم هذه الرائحة قال: عندك رائحة والله لا توجد في الدنيا بأسرها، رائحة الحور العين. 6 أشهر وهن في المنام، فكنت بمن رآهن في الجنة وعانقهن وضمهن إليه. هذا الشاب نهد زوجة واحدة، زوجات، هنيئا لك، هنيئا لك أيها الأب والابن، هنيئا لكم حلقات التحفيظ، هنيئا لكم مسك ذلك الكتاب في العصر والناس في غفلة ولهو وأسواق ومجمعات، وهذا الابن يراجع في آيات الله، هنيئا لك هذه الحورية، فوالله هذا هو مهرها. وروي عن سحنون أنه قال: كان بمصر رجل يقال له سعيد، وكانت له أم من المتعبدات، وكانت إذا قام من الليل يصلي تقوم والدته خلفه، فإذا غلب عليه النوم ونعس تناديه والدته: يا سعيد، يا سعيد، إنه لا ينام من يخاف النار ويخطب الحور الحسان. سيقوم سعيد مرعوبا: فبشرا لكم يا أهل السهر والنصب، ولكن بين يدي الله الكريم. وروي عن ثابت أنه قال: كان أبي من القوامين لله في سواد الليل، قال: فرأيت ذات ليلة في منام امرأة لا تشبه النساء، فقلت لها: من أنت؟ قالت: حوراء أمة الله. فقلت لها: زوجيني نفسك. قالت: اخطبني من عند الله، من عند ربي، وأنهرني. قلت لها وما مخرك؟ قالت طول التهجد. طول التهجد. فهنيئا لكم يا أهل قيام الليل. فيا خاطب الحور في خدرها وطالبا ذاك على قدرها، انهض بجد لا تكن وانيا، وجاهد النفس على صبرها، وجانب الناس وارفضهم، وحالف الوحدة في ذكرها، وقم إذا الليل بدا وجهه، وصم نهارا فهو من نهرها، فلو رأت عيناك إقبالها وقد بدت رمانتا صدرها، وهي تماشي بين أترابها وعقدها يشرق في نحرها، لهان في نفسك هذا الذي تراه في دنياك من زهرها. هؤلاء هم الحور العين، زوجات لمن ترك المعاكسات والزنا والفواحش في الدنيا، فهل يبقى لذة لمعاشرة سافرة فاجرة بعد ذلك؟ وهل يبقى أنس في الاتصال بأولئك السافرات؟ هل يبقى لذة في أن يبقي هؤلاء الشباب أرقام هؤلاء الفتيات في جوالاتهم؟ في جوالاتهم. عجب عجاب لهؤلاء الشباب إن بقوا على محبة أولئك السافرات الفاجرات. وأزيدكم عجبا، وهي بشرى لكم أيها النساء. نعم النساء هم أكثر دخول النار، ولكن النساء الصالحات القانتات الحافظات العابدات والله سيدخلن الجنة. أرأيتم ما سمعتم في وصف الحور العين؟ والله ليس بشيء بالنسبة لنسائكم من الصالحات في الدنيا، فهن أجمل وأفضل وأحسن من الحور العين. وبعد استفاض الأبكار من الحور الحسان، اتكأ العبد على فراشه في الجنة. أتدرون ما صفة هذا الفراش؟ قال الله: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. قال ابن مسعود: هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهائر؟ البطائن ما أسفل الفراش، الله يخبرنا عن ما أسفل الفراش، يقول من استبرق وهذا الدباج الغليظ، فكيف بما هو ظاهرها وأعلاها. وقال الله: وفرش مرفوعة. ما هو فراش نازل حتى يرفع ولي الله في الجنة. قال أبو أمامة: لو أن أعلاها هذا الفراش العالي سقط ما بلغ أسفلها 40 خريفا، أي 40 سنة. إذ كيف يصعد المؤمن على هذا الفراش وطوله 40 سنة؟ قال الكلبي: طول السرير في السماء 100 ذراع، فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع له حتى يجلس. السرير يتواضع لك يا ولي الله حتى تجلس عليه، فإذا جلس عليه ارتفع مكانه. هذه السرر والفرش بعضها كما قال ابن عباس مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، على الأرائك ينظرون، والأرائك هي الأسرة. وعندهم خدم وحشم لأنهم يعيشون عيش الملوك. قال الله: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ما صفتهم؟ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. مخلدون على حالة واحدة لا يتغيرون، ومن كثرتهم وحسنهم وصباحة وجوههم وحسن ثيابهم وحليهم يحسبهم العبد لؤلؤا منثورا. وفي بعض الآثار بسند حسن أن أقل أهل الجنة منزله، هذا أقل واحد الذي لتوه خرج من النار، اللي توه خرج من النار، أهل الجنة مشغولين في استفاض الأبكار وهو على الصراط لا زال، ثم وصل الجنة تدرون كم خادم عنده؟ 80,000 خادم، كل عمل خاص، كل عمل كل له عمل خاص به. إذا كان هذا أقل أهل الجنة منزله، فكيف بمن هم في الفردوس الأعلى هناك؟ كيف بالمقربين الذين ابتدأ دخولهم مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كل له عمل خاص. يا هذا خاص بالشواء، وهذا خاص بالماء، وهذا خاص بكذا. هؤلاء الخدم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اليوم الواحد إذا كان عنده في البيت 5 من الخدم أو 6 استغرب الناس، قالوا 5 خادمات، وهذا عنده 80,000 خادم، وكل منه عمل خاص به. وهؤلاء الخدم يطوفون عليهم بالطعام والشراب حتى يرتاح المؤمن. لماذا الخدم لا تقوم من مكانك أن ترتاح في قصرك واتكى على أريكتك؟ فقط أشر لهؤلاء الخدم يأتون لك بالطعام والشراب. فما هو طعامهم وشرابهم؟ قال الله: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويقول: وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ويقول: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أتدرون من الرحيق المختوم؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم، لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها. هذا رائحة الشراب. وصدق الله، وسقاهم ربهم شرابا طهورا وقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال ابن عباس: تنسل في حلوقهم سلالا من شدة سهولتها. أنواع من الأشربة، وسيأتينا في الأنهار أن هناك 4 أنواع من الأنهار، وسيأتي كل نوع وماذا فيه وما يشربون منه. أما الآنية التي يأكلون فيها والأكواب التي يشربون فيها فعجب عجاب. قال الله: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. قال عبد الله بن عمرو: يطاف عليهم ب70 صحفة من ذهب، كل صحفة فيها لون ليس في الأخرى. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. قدروها هؤلاء الخدم، أي جعلوها على قدر ما يحتاج إليه الولي في الجنة، لا زيادة ولا نقص. وهذا خاص لمن لم يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا. أليس لا يوجد في الجنة وصب ولا نصب ولا جوع ولا عطش؟ أليس في الجنة ما في جوع ولا عطش؟ إذن لماذا يأكلون ويشربون وليس هناك جوع ولا عطش؟ إن لك فيها أن لا تجوع ولا تعرى، إذن لما الأكل والشرب؟ والجواب أجاب به القرطبي رحمه الله فقال: لتكون لذات متواليات ونعم متتابعات. هو زيادة لذة ونعمة، لا لأن الجنة فيها جوع وعطش. ولا قذورات ولا نجاسات في الجنة ولا بول ولا غائط. سبحان الله، فأين تذهب فضلاتهم وأين يذهب ما أكلوه وشربوه؟ استمع عن زيد بن أرقم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ ويقول هذا اليهودي لأصحابه: إن أقر لي بهذا خصمته. يعني قال نعم يأكلون ويشربون، ألزمته الحجة، يظن نفسه من سيغلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيسأل يقول: ليس في الجنة أكل وشرب يأكلون ويشربون؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى بلى، والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم هم يأكلون ويشربون فقط ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. قوة 100 رجل يأكل كما يأكل 100 ويشرب كما يشربون 100 ويجامع كما يجامعون 100 في لحظة واحدة. فظن اليهود أنه غلب النبي، فقال اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون لهم حاجة، يحتاج إلى الخلاء. وظن أنه أفحم النبي وأن النبي سيسكت. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك، فإذا البطن قد ضمر. هذه الفضلات يا أخوة تخرج مسك، فضلاتهم تخرج كالعرق على هيئة مسك. هذه الفضلات، سبحان الله. إذا فكيف طيبهم إذا كان عرقهم مسك؟ إذا ما هو طيبهم؟ فعجب عجب، حتى في الجماع لا مني ولا مذي ولا ودي، ولكنه يجد اللذة ويشبع بدون إخراج هذه القذورات، لأن الجنة طاهرة وأهلها مطهرون. فإذا خرج العبد من هناك للنزهة والتمشية، سبحان الله، أيتنزه العبد في الجنة؟ نعم، يخرج من قصر يتنزه. أما سمعت قول الله: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. حدائق ومتنزهات وبساتين، يخرج يتنزه. والخيام الذي ذكرنا هي هناك في المتنزهات التي طولها في السماء 60 ميلا، هذا غير القصور. يعني حتى هناك إذا خرج للنزهة ما يحتاج أنه يستأجر خيمة أو يبحث مثل الدنيا. في نزهة يتعب الواحد في الدنيا، يتنزه يريد أن يرفع عن نفسه، يتعب يستأجر ويأتي بالمال، لا، خيمة مجهزة لك وفيها أهلون 60 ميلا في السماء، وفي كل زاوية أهلون ما يرى بعضهم بعضا. هذه الخيام كما قال ابن القيم هي ليست مثل القصور والغرف. فيخرج العبد يتنزه، فيمر على هذه البساتين والأشجار. قال الله عز وجل وصفا لهذه البساتين: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. الأشجار عالية لكن القطوف دانية. قال ابن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها نزلت إليه حتى يتناول ما يريد. النخلة تنزل إليك يا عبد الله، الطريع الأصيل يسير في ظلها، نزولها الظل فقط 100 عام ما يقطعها، 100 عام ما يقطع ظل هذه الشجرة. وفي رواية قال للحبيب: فاقرأوا إن شئتم وظل ممدود. الظل ممدود. أسألكم بالله، هذا الظل كم يكفي من أهل الجنة الذي طوله 100 عام يستظلون به؟ وليس في الجنة شمس حتى يستظلون، ولكن زيادة في النعيم وزيادة في اللذة. وقيل أن هذه الشجرة هي طوبى لحديث طوبى شجرة في الجنة مثيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. فإن كانت هذه الشجرة طوبى تدرون لمن؟ تدرون لمن هذه الشجرة ومن يتحدث تحت ظلها ويستأنس بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. غرباء تدري من هو الغريب؟ الذي حلق الناس لحاهم وأنت ربيتها، وأسبل ثيابهم وأنت قصرته. تدخل في بعض المجتمعات فتصير غريب، كأنك منبوذ، ينظرون إليك ما الثوب، ما هذه اللحية، مستغرب. وفي هذا الزمن أهل الاستقامة غريبين، لأن أهل البذاءة وأهل الفجور كثروا في هذا الزمن، وقل أهل الاستقامة، فهم غرباء بين هؤلاء. فطوبى لك أنت أيها الغريب، لا تحزن، لا تحزن ولا تكترث، لا تظن أن هذا الجهد سيضيع هباء منثورا. هذه الغربة واستهزاء الناس بك يوم استقمت وظل الظنون والتزمت وانتكس المنتكسون، والله ستجد نعيما هناك في طوبى جعلني الله وإياك من أهلها. ومع هذه الأشجار وهذه البساتين، إلا أنه ليس هناك من الشجر ما يؤذي أهل الجنة، وليس من الأشجار شجرة فيها شوك ولا أغصانها يؤذي، ما حد يتأذى من أهل الجنة. روى ابن المبارك أن أعرابيا أقبل يوما فقال: يا رسول الله، ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية، وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. يقول: تعجبت أن هناك شجرة تؤذي في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ وش الشجرة هذه التي تؤذي؟ قال: السدر، السدر، فإن له شوكا مؤذيا. قال صلى الله عليه وسلم: أليس الله يقول في سدر مخبود: خضض الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة. ما فيه، حتى شجر السدر المليء بالأشواك في الدنيا مكان الأشواك ثمار ونعيم. والعجب العجاب، مع كثرة هذه البساتين والنخيل والأشجار، إلا أنه لا يوجد في الجنة عود واحد. سبحان الله، لو طلبت مثل هذا في الجنة، مثل هذا العويد، لم تجده. قلت: يا أبا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ وين البساتين والنخيل والأشجار؟ قال: أصلها اللؤلؤ والذهب وأعناها الثمر. وصدق، فقد جاء في الحديث: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. يوجد في الدنيا شجرة ساقها من ذهب؟ لو وجد في الدنيا شجرة ساقها من ذهب لتهارشت الأمة عليها: هواش، لا، هذه الشجرة لي، كم وزن هذا الساق؟ فما ظنك بأن نقول الشجرة في الجنة 100 سنة كلها من ذهب، ثم فوق تأتي الثمرة. هذه هي أشجار ونخيل الجنة. وعن حميد بن هلال قال: ذكر لنا أن نخل الجنة جذوعها ياقوت، وعشبها ذهب، وسعفها حلل، وثمرها أشد بياضا من الثلج، وألين من الزبد وأحلى من العسل. فأين المضيعون لنخيل الجنة وأشجارها وثمارها؟ لو وجد شجرها الآن ساقها من ذهب في الدنيا لبيعت بآلاف وآلاف الريالات، لكنك أنت يا عبد الله تستطيع أن تكسب هذه مجانا بأقوال بسيطة. آلاف النخيل تضيع علينا. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غرست له نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده سبحان الله. وأنت ذاهب إلى الدوام إلى عملك تستطيع أن تغرس 1000 في أوقات الفراغ في الذهاب والإياب، لماذا لا تكرر وأنت آتي إلى المسجد؟ كم ستضيع، كم تضيع علينا ثمار وجنات ونخيل وبساتين الجنة؟ كم؟ لأن ألسنتنا اشتغلت بما لا يعنينا إلا من رحم الله. ولذلك لما سمع أبو الدحداح رضي الله عنه صفة هذه الثمار وهذه الجنة فعل فعلا لم يفعله أحد من قبله قط. تتعجب إذا قلت لك ماذا صنع أبو الدحداح؟ تدرون ماذا صنع أبو الدحداح؟ كان في المدينة بستان لأحد الناس، وكان بجانبه بستان صغير لا يوجد فيه إلا نخيلات ليتيم فقير، فأراد هذا اليتيم أن يسور بستان هذه النخيلات، فبدأ في السور فبلغ إلى حد لا يستطيع أن يسور حتى يدخل نخلة من نخيل صاحبه معه، لا يستقيم الجدار، إما أنه لا يسور أو يدخل هذه الشجرة في نخيله. فذهب هذا اليتيم إلى هذا الرجل، وهذا الرجل بستانه عظيم مليء بالنخيل، قال: يا أخي أنا أسور بستاني ولا يستقيم السور إلا بإعطاء هذه النخلة، وأنت عندك نخيل كثير ونخلة واحدة ما تبر أيها الأخوة. فقال: أعطني هذه النخلة. قال: لا والله ما أعطيك. قال: نخلة واحدة ما تبر. قال: ما أعطيك. فذهب هذا اليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه، قال له يا رسول الله كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتوني بهذا الرجل، يا رجل أعطه النخلة، يعني ما تبرك النخلة. قال: لا والله ما أعطي. فأراد الرسول أن يحفز، الآن أتت الهدايا، وهدايا الرسول مو مثل هدايا الدنيا 1000 ريال ولا سيارة، هدايا من يذهب له الجنة، من يأتي، من يأتيني بخبر القوم له الجنة، كل هدايا وتحفيزاته جنة الخلد صلى الله عليه وسلم. لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لو قال لهم من يذهب وله مثل جبل أحد ذهبا والله ما حد ذهب، ما يفكرون في الدنيا مثلنا، لو قال من يذهب وله أموال الدنيا ما حد يتحرك. يحفزهم بشيء ما عاشوا وما أوجدوا في هذه البسيطة إلا من أجلها. فقال محفزا: أعطه النخلة ولك نخلة في الجنة. طبعا هذا الحديث وهذا الحوار في جمع من الصحابة، وكان من ضمنه أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو الدحداح عنده بستان عظيم من أعظم البساتين يعرف أهل المدينة كلهم. فقال النبي لهذا الرجل: أعطه النخلة ولك نخلة في الجنة. فقال: ما أعطي. فأبو الدحداح يقول: أجل هذا يبيع عرض عرض مغري مثل هذا العرض؟ قال: يا رسول الله، أبو الدحداح تكلم ما استطاع أن يصبر، قاطع الحديث، قال: يا رسول الله لو أعطيته نخلة من نخيلي أيكون لي نخلة في الجنة؟ قال: نعم يا أبو الدحداح. فالتفت أبو الدحداح إلى الرجل هذا البخيل اللي ما أعطى اليتيم النخلة، قال: يا رجل لو أعطيتك بستاني كله، معروف بستان أبو الدحداح فيه 600 نخلة وفيه مسكن وفيه عيون وما لذ وطاب، قال: لو أعطيتك بستاني أتعطي هذا اليتيم النخلة؟ طبعا هذا ما يحتاج أن يفكر فيه، قال: نعم نعم ما فكر، ما احتاج ان يفكر. 600 نخلة مجنون يضيعها. قال نعم نعم، خذ النخلة. لو يمكن، لو انها قال يمكن يقول اعطيك نخلتين او ثلاث، مو بنخلة واحدة. فاعطاه النخلة وجاء ابو الدحداح رضي الله عنه، بالله درك يا ابا الدحداح. جاء الى بستانه، خلاص يريد ان يسلم هذا البستان لهذا الرجل. فاقترب، فلما اقترب من البستان سمع صوت زوجته وابنائه يلعبون في البستان، فتألم وحزن ان يدخل فيخرجهم ويراهم وهم خارجين. فوقف عند باب هذا البستان من وراء البستان فقال: يا ام الدحداح. فسمعت: اخرجي اخرجي واخرجي ابنائك. قالت: ما ابو الدحداح؟ ايش في ابو الدحداح؟ ما بك يا ابو الدحداح؟ قال: اخرجي فقد ابتعته بنخلة في الجنة. ما قال بعته بنخيل، بنخلة واحدة. فما انكرت وما غضبت رضي الله عنها، لانها تربت على تربية ابو الدحداح. فخرجت مباشرة خرجت أطفال، حتى أحدهم كان يأكل من الأطفال شيء فلفظته من فمه وقالت: اترك اترك، فقد باعه أبوك بنخلة في الجنة. رضي الله عنك يا بالدحدح. تدرون لماذا فعل هذا الفعل؟ لأنه سمع حديث: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. فكم تضيع، وكم نضيع من نخيل الجنة وبساتينها، وبينما هم يتنزهون في الجنة إذ أخذ لبهم أنهار الجنة وما فيها من عيون. قال الله واصفا مشهد جميل في الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. سبحان الله، هل سمعت بنهر من لبن؟ نهر نهر كامل من لبن لم يتغير طعمه، ما يتغير، مو مثل اللبن الدنيا إذا مكث 6 أيام 7 أيام اخترب وترميه. هذا نهر كامل ما يتغير، وما غير آسن، وخمر لذة للشاربين، ليس كخمر الدنيا يذهب العقل. سبحان الله، أين العقول؟ خمر في الجنة له لذة، يقول الله: لذة للشاربين. لكن هذا الخمر لم يشرب منه من شرب من خمر الدنيا، فأين عقول من يشرب من خمور الدنيا ويترك مثل هذا النهر؟ ونهر من عسل مصفى. ربما لا تستغرب لو حدثت وسمعت بنهر من ماء، لكن نهر عظيم من لبن ونهر من عسل وخمر، نعم هذا موجود في الجنة. وأزيدك عجب في الأنهار، ليست مثل أنهار الدنيا. قال الله عز وجل: تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. يعني هذه الأنهار تجري من تحت القصور والدور. يعقل هذا؟ نعم، في الجنة قصرك فوق نهر والنهر يجري من تحته. ما هذا الجمال، ما هذا الجمال؟ لكن لا عجب، فقد سواه الخالق تقدس وتعالى. وهناك نهر عظيم وهو نهر الكوثر. قال صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، هذا تربة النهر، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. وهذا النهر خاص بالحديد، وهذا النهر هو الذي يوصل إلى الحوض الذي في أرض المحشر، فيصب في هذا الحوض. وأزيدكم عجبا في هذه الأنهار، وعينان تجريان. وذكر عين الكافور التي يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وذكر عين السلسبيل. هذا هو أنهار الجنة وعيونها ومنهم يشربون. ولقد زادت الجنة بهجة وجمالا. أما غناء الجنة سبحان الله، هل في الجنة أغاني؟ نعم نعم في الجنة أغاني. ألم يقل الله عز وجل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، وقال فهم في روضة يحضرون. قال ابن كثير الحضرة اللذة والسماع. جاء رجل إلى ابن شهاب فسأله هل في الجنة سماع، يعني غناء، فإنه حبب إلي السماع. قال إي والذي نفس ابن شهاب بيده، إن في الجنة لشجرا حمله اللؤلؤ والزبرجد، تحته جوار الناهدات يتغنين بالقيام، يقولن نحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الخالدات فلا نموت. فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضا، فأجبنا الجواري. فلا يدرى أصوات الجواري أحسن أم أصوات الشجر، إلا أن غناء الجنة خاص. تدرون بمن؟ بمن نزه سمعه عن غناء الدنيا ومزامير الدنيا. فعن محمد بن المنكدر قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا ينزهون أسماءهم وأنفسهم عن مجالس له ومزامير الشيطان. هنيئا لكم يا من حرمتم على أنفسكم الأغاني. هذا هو اليوم الموعود، هذا هو الجزاء. ما جزاؤهم يا ربنا؟ أسكنوهم رياض المسك ثم يقول للملائكة أسمعوهم تمجيدي وتحميدي. وعن شهر بن حوشب قال إن الله جل ثناؤه يقول للملائكة إن عبادي كانوا يحبون الصوت الحسن في الدنيا فيدعونه من أجلي، فأسمعوا عبادي فيأخذون بأصوات من تهليل وتسبيح وتكبير لم يسمعوا بمثله قط. وعن مالك بن دينار قال إذا كان يوم القيامة أمر بمنبر رفيع فوضع في الجنة ثم نودي يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في دار الدنيا، فيقوم داود فيستفز صوت داود نعيم أهل الجنان. فذلك قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يستفز صوته نعيم الجنة، يتركون ما عندهم، يتركون كل شيء من شدة اللذة لصوت داود. فهل علمتم أيها الأخوة لماذا نحرم على أنفسنا الأغاني؟ يأتي البعض يقول هؤلاء معقدون، أغاني ايش فيها يا أخي، ايش فيها أغاني يا أخي؟ نستأنس من أجل هذا الموعد، من أجل هذا الموعد نحرم الأغاني على أنفسنا. وإني لا أعجب كل العجب من شاب وفتاة يسمعون بمثل هذا الموعود ثم يخرجون من المسجد ولا يكثرون أشرطة الأغاني. عجب لهم، ألا يريدون هذا النعيم؟ الله يقول الذين كانوا ينزهون أصواتهم أسماعهم عن مزامير الشيطان ولهو الدنيا. فهنيئا لكم، هنيئا لكم أنتم، أنتم من رجال ونساء يا من حرمتم الموسيقى والأغاني. لقد رزئت أمتنا في هذه الأيام بأغاني أدخلت حتى المسجد في الجوالات، فسبحان الله أين هم عن هذا النعيم؟ باعوا هذه اللذة وباعوا الحرور الحضور والسرور من أجل أغنية ماجنة ومن أجل شريط ومن أجل موسيقى. فمساكين والله، مساكين كل المسكنة. والعجيب أنهم إذا لم ينوا الساعة بتكسير تلك الأشرطة وبتحريم الأغاني على أنفسهم من أجل هذا تعقدنا كما يقول البعض. نعم عقدنا أنفسنا أن لا نسمع، لأن الله وعدنا أن يسمعنا ما هو أحسن. جعلني الله وإياكم ممن يسمعهم الله ذلك الصوت الحسن. ثم إن في الجنة سوق، سبحان الله، في الجنة سوق، نعم، ولكن ليس للشراء والبيع وليس للتجارة. ماذا يشترون ويبيعون؟ هم عندهم كل شيء، ملوك، ليس للبيع والتجارة، ولكن هذا السوق للاجتماع. يجتمع أهل الجنة للزيارة واللقاء، وما أحسنه من اللقاء. عن أنس بن مالك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، أي أسبوع، وما فيه هناك أيام، وما فيه ليل ونهار حتى يعرفون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما يعرفون الليل بالنهار بنور يخرج من تحت العرش. ما فيه ظلام عندهم، ولا شمس ولا قمر، ولا يحسون بالأيام أصلا، ولا يحسون بتتابع الزمن من شدة اللذة والسرور والحضور، لكنهم يعرفون بهذا النور. ففي كل أسبوع يتوجه من الجنة لهذه السوق. قال: فتهب ريح الشمال في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يزدادون في الحسن والجمال. ومن الأحداث في هذا السوق وفي هذه الزيارة ما حكاه الله عز وجل بقوله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يتساءلون عن النعيم. اجتمعوا الآن فأخذوا يتحدثون، قالوا: الله، تذكرون بما غفر الله لنا؟ تذكرون يوم كنا نجلس في مسجد الربوة نتذاكر؟ والله سيقولون حتى الأسماء في الدنيا، في بيت فلان وفي مجلس فلان، يتذاكرون دنياهم وكيف أن الله نجاهم، ويتساءلون عن بعض الأناس الذين لم يرونهم. فقال قائل، يقول الله: قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي صاحب في الدنيا وصديق يمشي معي، لكني أينه؟ ما أراه في الجنة معنا. ولكن هذا الصاحب صاحب سوء. تدرون ماذا يقول له؟ يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. كان يقول له: معقول أن إذا متنا وصرنا تراب وعظام أكلتنا الديدان نحن نبعث جنة ونار؟ هذا مستحيل، ما يصدقه عقل. لكن هذا اهتدى، وهذا هو حال أصحاب السوء اليوم. يقول: ما عليك منهم المطاوعة، أنت مصدق أن في جنة وحور؟ وين الجنة؟ ما يشوفنا شيء. فبعض أصحاب السوء اليوم لا يصدق بالجنة ولا يريد الجنة. وقفت مع أحدهم وقد ازداد سوءا من الشباب، والله يا أخوة، فقلت له: يا أخي اتق الله، أما تريد الجنة أنت؟ قال: لا والله ما أريد الجنة. قال: والله ما أريد الجنة. فقلت مخوفا له لا داعي عليه، قلت: إذا كنت لا تريدها فأسأل الله أن يسحبك على وجهك في جهنم. فقال: آمين آمين، والله أمن أيها الأخوة. فبعض أصحاب السوء هذا حاله، يقول: أنت مصدق الملتزمين هذا المطار معقدين، وسع صدرك يا أخي في الدنيا، كم ستأخذ؟ فكان هذا يريد أن يظل هذا المستقيم، لكن المستقيم ثبته الله على طريق الهداية ما ظل. فيقول الآن، يقول لأصحابه: وين هذا الصديق اللي كان يقول لي ما في جنة ونار، وينه؟ قال الله عز وجل: قال هل أنتم مطلعون. هذا الاطلاع من قوة فتحات، بشارة لكم يا أهل الجنة، هناك فتحات في الجنة وفي قصوركم أيضا إلى النار. تدرون لماذا؟ فقط للضحك، حتى تستهزئ بهم كما كانوا يستهزئون بالدنيا، حتى تراهم تضحك عليهم يتعذبون، كانوا يضحكون ويستهزئون بثوبك القصير، يقولون تناره شنال، وكانوا يستهزئون بلحيتك وانت صابر. حز في نفسك في الدنيا وأثر، كنت متأثر في الدنيا لكن ما فعلت شيء. فاليوم فتح الله لك فتحة إلى النار، ليس حتى يأتيك من عذاب وسمومها، لا والله، ولكن حتى تضحك كما ضحكوا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك متكئون، وانت متكئ، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فيقول هذا الرجل المهتدي، يقول لأهل الجنة تعالوا نطلع من هذه الفتحة نشوف وين صديقنا هذا الذي كان يقول ما في جنة ونار، وكان تغره الأمان والدنيا، كان فواحش وذنوب ومعكسات. قال الله عز وجل فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط النار. فبدأ الحوار معه، فقال له هذا اللي من الجنة يخاطبه، قال تالله إن كدت لتردين، كدت أن تهلكني، الحمد لله أني ما اتبعتك، الحمد لله أني ثبتت على الاستقامة، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يقول لولا أن الله من علي بنعمته وبالهداية والاستقامة كان أنا معك في النار. فما نحن بموتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين. يسألون هذا السؤال وسنأتي له، أن خلاص ما فيه موت في الجنة، ما فيه، ويخاطبه حتى أهل الجنة يخاطبون أهل النار. لماذا؟ ليزداد السرور والحبور لأهل الجنة، وتزداد الحسرة والندامة، تضحك عليهم وتسخر بهم كما سخروا منك في الدنيا. هذه من الأحداث والمواقف التي تحصل في الزيارة. ومن الأشياء التي تحصل أنهم يحمدون الله على هذه النعمة العظيمة. قال الله عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين. كنا خايفين من النار وأن الله ما ينجينا منها، كانوا يخافون. وأكبر دليل على خوفي منهم تركوا لذة الفراش وجاءوا يقومون الليل، هنيئا لكم، أبشروا أبشروا، والله لن يضيع الله حسناتكم ولن يضيع أعمالكم. أنتم يا من تصومون وتصومون وتتصدقون وتخافون من الله، بعض الناس وده يسمع أغاني لكن يخاف، وده ينظر إلى الفتاة في السوق غرته بفكرتها لكن يتذكر الله والنار وما عد فيغض بصره، وده يتمتع لكن يخاف من الله اللي يدخل الجنة. فيقولون كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كنا ندعوه أن ينجينا ويدخلنا الجنة فاستجاب الله دعاء. اللهم يا ذا الأسماء